إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، فهذا هو موعدنا الثالث إن شاء الله تعالى مع مادة مصطلح الحديث، ويحسن بنا قبل أن نتكلم في هذا الفن الرفيع أن نعرف ببعض مصطلحات هذا الفن، ونتكلم على بعض المصطلحات بإيجاز قبل أن نتكلم في أنواع الحديث وتقسيمات المحدثين له. أولا، المصطلح بمعنى مصطلح عليه أهل الفن، فأهل كل فن قد يصطلحون على بعض الأمور تكون يعني متفق عليها فيما بينه. فمثلا الخبر عند المحدثين بخلاف الخبر عند النحاة مثلا، فالجملة العربية تتكون مثلا من مبتدأ وخبر، فهذا يقال عليه الخبر عند النحاة بخلاف الخبر عند المحدثين كما سيأتين. إذن لأهل كل فن اصطلاحات معينة يصطلحون عليها ويتكلمون بها، فينبغي لنا قبل أن ندخل في هذا الفن الرفيع أن نتعرف على بعض المصطلحات التي اتفق عليها أهل الفن أو اصطلح عليها أهل الفن فيما بينه. وبالتالي على كل داخل في فن أن يعرف ما اصطلح عليه أهله حتى لا يحصل نوع من الخلط والتخبط في كتب أهل العلم. فمثلا أنا إذا دخلت في كتب الحديث ينبغي علي أن أعرف ما اصطلح عليه المحدثون فيما بينه، حتى إذا تكلمت بلسانهم وتعاملت معهم على طريقتهم. وكذلك إذا دخلت في كتب الفقه أتعرف على مصطلحات الفقهاء حتى لا يحصل نوع من الخلط عندي، وبالتالي إذا لم أتعرف على ما اصطلحوا عليه وعلى بعض مصطلحاتهم حصل نوع من الخلط في الفهم وفي الكلام. إذا أردنا أن نتعرف على بعض المصطلحات في هذا أو التعريفات الأولية لهذا الفن، فأبتدئ بالكلام على علم المصطلح. هذا العلم الذي سنتناوله في هذه اللقاءات أول ما يعرف بعلم مصطلح الحديث أو علم أصول الحديث، أو يسمى بعلم النقد، أو يقال عليه علم الرواية أو علم الإسناد، أسماء كثيرة يعبر بعضهم ببعض المسميات فيقال علم مصطلح الحديث أو علم أصول الحديث أو علم النقد، ويعنى به علم الجرح والتعديل والكلام في الرجال والرواة إلى غير ذلك. كذلك الكلام مثلا يعرف بعلم الرواية أو علم الإسناد على حسب الأحوال. إذن علم المصطلح هذا علم يعنى بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن، من حيث القبول والرد. هذا علم عبارة عن أصول وقواعد ضبطها أهل العلم على مدار هذه السنوات التي مضت، وتوصلوا إلى قواعد وأصول حيث أننا أجري هذه القواعد وهذه الأصول على السند والمتن. فإذا أجريت هذه القواعد تبين لي فيقال هذا سند أو هذا المتن صحيح أو كذا أو مقبول أو مردود على حسب الأحوال. المهم أن علم الحديث هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. والحقيقة هناك أبحاث غير متعلقة يعني غير متعلقة بقضية القبول والرد، فهناك أبحاث مثلا حديثية لا علاقة لها بقبول الحديث أو رد الحديث، ومع ذلك تدرس أيضا في مادة مصطلح الحديث، ومن ذلك مثلا الكلام على الحديث المرفوع والكلام على الحديث الموقوف، الموقوف على الصحابي والمرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان ضعيفا، حتى لو كان لا يصح وكذا، لكنه مرفوع يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال كذلك الحديث الموقوف موقوف على الصحابي سواء صح أو لم يصح، نحن لا نتكلم الآن في قضية القبول والرد، ومع ذلك تكلمون، أو الحديث المقطوع الذي يعني موقوف مثلا على التابعين أو غيره. وكذلك هناك أيضا أبحاث تتعلق بالنظر والكلام على الإسناد لا من حيث قبوله ورد، بل مثلا من ذلك الحديث المسلسل، وهي وصف لهذا السند، كمثلا قولهم حدثني فلان ثم صافحني، والثاني والراوي الذي بعده يقول حدثني فلان فصافحني، والثالث يقول حدثني فلان ثم صافحني، فيقال هذا حديث مسلسل بالمصافحة. أو مثلا حديث راو آخر يقول حدثني فلان بحديث مثلا فضل عاشوراء في يوم عاشوراء، ثم رواه عن شيخه أيضا في نفس اليوم، فيقال حدثني فلان بحديث فضل عاشوراء في يوم عاشوراء، والذي بعده الذي، فكل راو حدث به تلميذه، أو كل شيخ حدث تلميذه في نفس اليوم، فيقال هذا حديث مسلسل بيوم عاشوراء وهكذا، أو حديث مسلسل بسورة الصف. هذا إذن حتى لو لم يصح هذا الحديث أصلا، فهم يتكلمون على الحديث المسلسل. وكذلك مثلا تكلمنا على الحديث العالي والنازل، بمعنى اللي هو طلب علو الإسناد، أن يقل العدد بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى الحديث العالي. لماذا؟ بسبب قلة، لأن كلما ترقى وترتفع وتعلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا علو، حتى لو كان هذا السند العالي فيه طعن وفيه كلام، إلا أنه يقال أيضا هذا حديث عالي، إسناد عال، بمعنى أنه هو قلل الوسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا من ذلك أيضا الحديث النازل، فهو وصف للإسناد بغض النظر عن قبول هذا السند أو فيه طعن أو لا، يقال هذا إسناد نازل، بمعنى أنه كسرت فيه الوسائط، كسرت فيه الوسائط. فإذا مثلا راوي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 6 رجال، وراوي آخر في نفس الطبق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 رجال، فإذا هذا الحديث الذي فيه 4 عالي، والإسناد الذي فيه 6 نازل، إذا كان الرواة في نفس الطبق، إذا كان الرواة في نفس الطبق. سنتعرف على هذا كله. فإذا علم الحديث أو علم المصطلح علم يعنى بأصول وقواعد سنتعرض لها ونشرحها، يعرف بها أحوال السند والمد، يعرف بها أحوال السند والمد، هذا في الأصل من حيث القبول والرد. لكن هناك أبحاث ومصطلح، هناك أبحاث يعني تبتعد قليلا عن مسألة القبول والرد، والقبول والرد بمعنى كون الحديث مقبول، حديث صحيح أو حديث حسن يعني نقبله ونعمل به، أو حديث مردود، هذا اللي هو الحديث الضعيف بأنواعه والتي سنتكلم عليه. الأمر الثاني، ما هو موضوع علم المصطلح؟ ما هو موضوع علم المصطلح؟ علم مصطلح الحديث، ما هو موضوع علم مصطلح؟ يعني ما هو الفلك الذي يدور فيه هذا العلم؟ وهذا مهم جدا أن تتصور هذا الفن أولا، ما هو الفلك الذي يدور فيه علم مصطلح الحديث؟ يقال الفلك الذي أو الموضوع الذي يدور فيه علم مصطلح الحديث هو السند والمتن، ويمكن أن تقول هو الراوي والمروي. الراوي اللي هو المسند نفسه اللي هو الرواة، سلسلة الإسناد اللي هو كقول البخاري مثلا حدثني فلان قال حدثني فلان، اسمه ده الراوي، وكل واحد يأخذ عن الذي قبله. فهذا علم يعنى أو موضوع يدور في قضية الراوي والكلام فيه، والمروي اللي هو الرواية أو اللي هو المتن الذي هو الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعرف علم الحديث لأنه علم بالقواعد التي يعرف بها أحوال الراوي والمروي، علم بالقواعد التي يعرف بها أحوال الراوي والمروي. وبعض العلماء يعبر بالسند والمتن، وكلاهما صحيح يعني لا إشكال في هذا. كذلك من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد أي من حيث صحة الحديث وضعف الحديث. وأيضا كما ذكرت هناك جملة من الأبحاث لا علاقة لها بالصحة والضعف، ولذلك الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى تفطن إلى هذا فذكر بأن موضوع الحديث دراسة أحوال السند والمتن ولم يذكر القبول والرد. إذن هذا العلم فلكه أو المساحة التي يدور فيها هي قضية الإسناد والمتن، قضية الراوي والمروي. من حيث القبول والرد هذه كما قلنا فيها المسألة حقيقة أوسع من هذا قليلا. يجي هذا الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الألفية ذكر أن موضوع علم الحديث هو السند والمتن أو الراوي والمروي، ولم يذكر القبول والرد. وينبغي في التعريفات أن تصان عن الإسهاب والخلل، يعني يكون التعريف واضح جامع شامل لا يخرج عن المطلوب. أما ثمرة علم الحديث، ما هي بقى الفائدة من علم الحديث؟ أنا يعني لما أتعلم علم حديث ماذا سأستفيد؟ هل يمكن أن تحدد لي الغاية من هذا العلم أو ثمرة هذا العلم؟ نعم، أعظمها أن تعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينبغي، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الله عز وجل على خلقه. ونحن تكلمنا قبل هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فإذا القرآن لا يفهم إلا إذا وضع جنبا إلى جنب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن تتعرف على ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما هي القواعد والضوابط والأصول التي وضعها العلماء لبيان ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح. إن هذه القضية في غاية الأهمية، هذه القضية في غاية الأهمية، وتمييز ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يصح من الأحاديث وما يقال على يعني ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مهم للغاية. أما كلمة الحديث أو نقول علم أصول الحديث أو علم مصطلح الحديث، فما معنى كلمة الحديث؟ الحديث لغة الجديد، ويجمع الحديث على أحاديث، وهذا على خلاف القياس، لأن القياس الحديث يجمع على أحدوث على أحدوثة يجمع على حدث أو حدثان، لكنه يجمع على خلاف القياس فيقال حديث وجمعه أحاديث، وإن كانت يعني مفرد أحاديث أحدوثة. إذن حديث تجمع على خلاف القياس على أحاديث، ما معناها؟ ما معنى الحديث اصطلاحا؟ يعني ما معنى هذه اصطلاحا؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اصطلاحا، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وأنا أريد ممن يسمع أن يركز جدا وأن ينتبه، وأنا سأعرف هذا من خلال الأسئلة التي تطرح أو كذا، سأعرف مدى التركيز ومدى الاهتمام، لأنك الآن يعني تتعلم أو تجول وتصول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تضع هذا وتجعل هذا من الأهمية بمكان. يبقى نقول ما معنى الحديث؟ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنما الأعمال بالنيات، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت ترى عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا قول، هذا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، فكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدخل في الحديث، وكذلك الفعل. فإذا عندي حديث قولي وعندي حديث فعلي، فالحديث الفعلي الذي يحكيه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، كحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما على سباطة قوم، فهذا الصحابي يحكي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حكاية الصحابة اللي هي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى حديث فعلي وينسب أو يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما قلنا ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما معنى تقرير؟ هو ما يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمانه ولم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما سكت عنه، وسكوته يعد إقرار، لأنه لا يسكت عن باطل بالقاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذن كل ما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يشهده النبي عليه الصلاة والسلام فهو وسكت عنه فهو إقرار منه صلى الله عليه وسلم، فيصير الحجة بسكوته وإقراره، حتى لو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكان إما الصحابة يخبرون وإما يخبره الوحي لأن الوقت وقت تشريع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يقولون كذا أو ما بال أقوام يفعلون كذا. وكذلك أيضا من باب الإقرار من مثل قول جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل أي في عن النساء والقرآن ينزل، فيعد هذا إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم على جواز العزل، على جواز العزل. ومعنى كلام جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل يعني في وقت التشريع والحجة والبيان، فكون أن القرآن لم يتعرض لهذا ولم يتعرض له رسول صلى الله عليه وسلم فدل على الجواز. ويمكن أن ينزل التقرير منزلة الفعل الذي بمعنى السكوت، يعني لأن السكوت أيضا فعل، فيقال فيقال تقريره صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا، فهو من باب الحديث الفعلي أيضا، يمكن هذا، لأن عليه الصلاة والسلام كما كنا لا يسكت عن باطل بخلاف سكوت غيره، فغيره قد يسكت ولا يعد هذا إقرارا. وهذه تنفعنا كثيرا في قضية الإجماع السكوت الذي يتكلمون عليه. فعندنا مثلا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو في مقدمة سنن الدارمي رحمه الله وفي تاريخ واسط أن أبا موسى رحمه الله تعالى ورضي عنه رأى في مسجد الكوفة جماعة قد تحلقوا حلق وعلى كل حلقة عريف، رجل في وسط الحلقة وهم معهم حصى، فيقول كبروا 100 فيكبرون 100 ويعدون على الحصى، هللوا 100 فيهللون 100، سبحوا 100، وهكذا. فلما رآهم أبو موسى رضي الله عنه يقول رأيت أمرا أنكرت، فلما رآهم لم يعترض عليهم في أول الأمر حتى ذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه فانتظره حتى خرج ثم قال يا أبا عبد الرحمن رأيت أمرا أنكرت، قال وما ذا؟ قال رأيت كذا وكذا وكذا وكذا. فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه إلى مسجد الكوفة وقال لهم إما أنتم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وإما أنتم مفتتحوا باب ضلال. الشاهد أن أبا موسى رضي الله عنه سكت، فهل سكوت هذا إقرارا لما فعلوا؟ وأبو موسى يقول لابن مسعود رأيت أمرا أنكرته بقلبي. فالحقيقة أن الإجماع السكوتي متنازع فيه بخلاف سكوته صلى الله عليه وسلم، فهو إقرار بلا شك بخلاف سكوت غير، أن غيره قد يكون عنده في المسألة وينازع في المسألة لكن لا يملك الأدلة ولا تحضره الأدلة الآن. فقلنا من باب قلنا ما أضيف على النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سواء كانت صفة خلقية أو صفة خلقية، هذا أيضا مما يعد حديثا، سواء كانت من صفة خلقية كوصفه صلى الله عليه وسلم بأنه كان ربعة لا بالطويل ولا بالقصير وغير ذلك من وصف الخلق، وأنه صلى الله عليه وسلم يعني كان كفلقة القمر وكانت مثل لحيته عظيمة إلى آخر الوصف الذي وصف الخلق، أو وصف أو الصفة الخلقية كقول عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. إذن عائشة رضي الله عنها تصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس رضي الله عنه وأرضاه يقول ما لمست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صفة خلقية، ويصف أيضا خلقه صفة خلقية، فيقول ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركت، وهذا يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو قال محاسن الأخلاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى الحديث. أما الخبر أيضا وهو من المصطلحات التي نتعرض لها، فالخبر لغة بمعنى النبأ، اتفقنا على الحديث، الخبر لغة بمعنى النبأ، فيقال أنبأني بمعنى أخبرني، فالخبر لغة أي في اللغة بمعنى النبأ وجمعه أخبار. أما معنى الخبر اصطلاحا يعني ما اصطلح عليه المحدثون ففيه له ثلاثة أو فيه ثلاثة أقوال. الأول أن الخبر مرادف للحديث، بمعنى نفس الكلام الذي ذكرناه في الحديث، ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صف، فيقال جاء في الخبر أو جاء في الحديث، هذا المعنى الأول. أما المعنى الثاني فأنه مغاير للحديث، يعني الخبر ما أضيف، فالحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما أضيف إلى غيره، يبقى فرقنا هنا. المعنى الثالث أن الخبر أوسع من الحديث، بمعنى الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، إذن الخبر أوسع قليلا أو أوسع من الحديث، يبقى إذن الحديث على المعنى الثالث جزء من الخبر، فكل حديث خبر وليس كل خبر حديث. طيب أنا لو سئلت الآن تقول ما هو الراجح في معنى الخبر، هل الخبر بمعنى الحديث أو مخالف للحديث أو أعم من الحديث أوسع؟ أقول الاصطلاحات لا راجح فيه، ليس في الاصطلاحات ترجيحات، فإنه كما قالوا لا مشاحة في الاصطلاح، المهم أن أعرف ما اصطلحت عليه، فإذا قلت ما جاء في الخبر أعني به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره، لا إشكال، لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. فعندي كذلك في مسألة الخبر ما جاء عن غيره، عن غير النبي عليه الصلاة والسلام، كالذي ينقل مثلا عن الصحابة والتابعين والعلماء، هذا جاء عن غير النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك مثلا ما جاء عن الأمم السابقة في أخبار بني إسرائيل فهذا يسمى خبر أيضا. فالذي يشتغل بأقوال وأفعال وتقريرات وأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام يسمى محدثا، يبقى المحدث هو الذي يشتغل بأقوال وأفعال وتقريرات وأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى محدث. والذي يشتغل بأخبار الأمم السابقة وغير ذلك بني إسرائيل ويحكي عن أول الخلق وهذه الأشياء فيسمى يسمى أخباريا، أخباريا بفتح الهمزة، فيقال مشتغل بأخبار الناس، فلان أخباري بفتح الهمزة. إذن الخبر والحديث كما قلنا إما أن يكون الخبر بمعنى الحديث أو مغايرا له، فيجيء الخبر عن غير النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكون الخبر أعم من الحديث. الأمر السادس أو المصطلح السادس الذي نتكلم عليه هو الأثر. الأثر ما معنى الأثر؟ يقال جاء في الأثر وجاء في الخبر وجاء في الحديث. ما معنى الأثر؟ الأثر في اللغة بقية الشيء. الأثر في اللغة بقية الشيء، بمعنى أنك إذا مشيت في طريق فتكون مواضع القدم أثر على مشيك في هذا الطريق، على كونك مشيت في هذا الطريق. إذا أكلت في الطبق فتركت شيئا يقال هذا بقية فلان، يعني هذا ما أبقاه فلان، هذا أثر فلان، أثر أكله. فإذن الأثر بقية، إذن الأثر بقية الشيء. طب ما معنى الأثر في الاصطلاح؟ الأثر في الاصطلاح له معنيان أو فيه قولان. الأول الأثر بمعنى الحديث، مرادف للحديث، بمعنى أيضا ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ويقال المعنى الثاني أن الأثر ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال، ما أضيف، فيقال جاء في الأثر عن الشافعي رحمه الله قال كذا وكذا، جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه قال كذا وكذا، جاء في الأثر عن الحسن البصري. إذن يكون الأثر حينئذ ما أضيف إلى الصحابة، ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال. والحقيقة عندنا جملة من الكتب، كتب الحديث، تعنى بذكر الآثار، تعنى بذكر الآثار اللي هي الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء والفقهاء. من أمثال هذه الكتب، والذي يشتغل بالحديث ينتبه جدا لمسألتين اثنتين. المسألة الأولى أسماء العلماء، أسماء العلماء تتكرر علينا كثيرا، فأنا أريدك أن تنتبه لهذا. يعني أنا مش عايز بعد كده بقى رجل واحد شغال في الحديث أو بيتعلم حديث ما يعرفش مثلا سفيان الثوري، ما يعرفش سفيان بن عيين، ما يعرفش الزهري، ما يعرفش مثلا الأئمة أصحاب الكتب البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي وأبو داود وهذه السلة المباركة. فعندي مثلا من الكتب التي تعنى بذكر الآثار كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهذا الكتاب في 15 مجلدا الطبع المعتمد. وكذلك عندنا أيضا شرح معاني الآثار وشرح مشكل الأثار، وكلاهما للإمام الطحاوي رحمة الله عليه رحمة واسعة. وشرح المعاني يقع في أربعة مجلدات، وشرح مشكل الأثار يقع في 16 مجلد. وعندنا كذلك تهذيب الأثار للطبري طبعة الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى في 6 مجلدات. وعندنا كتاب الأثار لمحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى ويقع في 2 مجلدين طبعة المعصراوي. فإذا هذه الكتب تعنى بذكر الآثار الواردة عن السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أقوال وأفعال، وكما قلنا لا تقريرات، لأنه إقرار هؤلاء لا يعد حجة أصلا ولا ينظر إليه. إذن هي المسألة مسألة أقوال وأفعال. مما نتعرض له أيضا من المصطلحات أو المصطلحات التي نتعرض لتعريفها قبل الدخول في الكلام، الإسناد أو السند، وكلاهما بمعنى واحد عند المحدثين، كما قال ابن جماعة رحمه الله قال والسند والإسناد شيء واحد عند المحدثين. بعض العلماء يفرق، يقول الإسناد هو عزو الحديث إلى قائله، عزو الحديث إلى قائله، هذا يسمى إسناد. لكن الحقيقة أنهما كلاهما شيء واحد، السند والإسناد واحد. السند في اللغة بمعنى المعتمد الذي تتكئ عليه وتعتمد عليه في أمورك كلها، هذا يسمى إيه؟ سند. تقول فلان سندي، أريد أن أترك ولدا أستند عليه في الكبر، أو أعتمد عليه في الكبر. فالسند بمعنى المعتمد، والمعنى أن الحديث عندي عبارة عن سند ومت، سند ومت، اللي هو سلسلة الرجال، سلسلة الرجال الموصلة إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم اسمها السند. فأنا عندي مثلا لو قرأت عليك حديث الأعمال بالنيات حتى نعرف ما معنى كلمة الإسناد، ما معنى الإسناد. أنا الآن بين يدي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أقرأ فيه أول إسناد، أقرأ أول إسناد في أول الحديث. يقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى قال حدثنا سفيان وابن عيين قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن هذا الحديث الذي معي يتكون من جزئين، الجزء الأول اللي هو جزء الإسناد أو الكلام الأول اللي هو الحميدي، وهذا شيخ البخاري رحمه الله تعالى، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا يحيى بن سعيد، وإلى آخر السند. هذا يسمى، هؤلاء الرجال الأسماء تسمى السند، كل واحد منهم أخذ عمن قبله، كل طالب أخذ عن شيخه وهكذا. إذن عمر رضي الله عنه أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ عن عمر علقمة بن وقاص الليث، أخذ عن علقمة محمد بن إبراهيم التيم، أخذ عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري، وأخذ عن يحيى بن سعيد سفيان، وعنه عبد الله بن الزبير، وعنه البخاري فدونه في كتابه. خلاص، يبقى إذن أنا عندي هذه تسمى سلسلة الإسناد. أنا بقى كل شغلي إن أنا هنظر في كل راوي من هؤلاء الرواة من حيث الثقة والضبط والإتقان والعدالة وكلام العلماء فيه، علماء الجرح والتعديل. فإذا تبينت أنه ثقة وضابط لما قال، نظرت هل أخذ الحديث عن شيخه أم لا، أم فيه وسيطة سقطت. يعني بسموها سلسلة الإسناد، تعرف السلسلة لازم ماسك في بعضها، كل حلقة تمسك بالأخرى. إذا حصل أن في حلقة ثابت من الثانية أو تركت الثانية لأي سبب كان، يبقى السلسلة قطع خلاص كده. دي إشكالية كبيرة جدا في السنة في في في الإسناد، وهذا يؤثر في المتن. إيه بقى المتن؟ المتن اللي هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الأعمال بالنيات إلى آخر كلامه عليه الصلاة والسلام، ده اسمه المتن. وسلسلة الرجال اسمها الإسناد، يبقى إذن عندي سند ومتن. خلاص، سلسلة الإسناد أو السند هذا عبارة عن سلسلة الرواة الموصلة للمتن. وأنا الآن مثلا لو لم يكن عبد الله بن الزبير اللي هو الحميدي وسفيان ويحيى بن سعيد، هذه السلسلة هي التي أوصلت البخاري إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فتخيل مثلا لو لم يوجد واحد منه، خلاص لا يصل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن السلسلة أو سلسلة الرجال التي أوصلتنا إلى الإسناد، هذا تسمى التي أوصلتنا إلى المتن، إلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه اسمها السند. فصار المتن متكئا على السند، يبقى اسمه إيه؟ عشان كده متكئا عليه قلنا سند، يبقى المتن اتكأ على السند، يعني اعتمد عليه في الوصول إليه، هذا السند. يبقى السند عبارة عن لغة المعتمد أو المتكأ، واصطلاحا سلسلة الرجال الموصلة للمتن، أو يقال سلسلة الرواة الموصلة للمتن. إذن ما هو المتن؟ المتن لغة ما صلب وارتفع من الأرض، المكان العالي المرتفع من الأرض، ده اسمه متن. طب واصطلاحا بمعنى إيه؟ قالوا ما انتهى إليه السند من الكلام. إحنا الآن لما ذكرنا حديث الأول من صحيح البخاري ذكرنا فيه من خلال البخاري أخذ عن شيخه وهذا أخذ عن شيخه، لأن وصلنا إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام اللي هو إنما الأعمال بالنيات ده اسمه المتن، ما انتهى إليه السند من الكلام، هذا اسمه المتن. سواء كان هذا المتن مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أو نسب هذا الكلام مثلا إلى الصحابي فيكون موقوفا، يعني لو تخيلنا هذا السند وفي آخره أن ابن عباس رضي الله عنه قال كذا وكذا، بدأ كلام ابن عباس، فهل هذا كلام للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، هذا كلام ابن عباس، يقال هذا مرفوع، هذا الكلام مرفوع، يقال هذا كلام موقوف، موقوف على ابن عباس. أو ما إذا كان دون ابن عباس من التابعين أو غيره فيقال هذا مقطوع. يبقى إذا ما انتهى إليه السند من الكلام ده اسمه المتن، المتن ما انتهى إليه السند من الكلام. أيضا نتعرض لتعريف المسند. المسند بالفتح اسم مفعول، من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه إليه. المسند في الاصطلاح له ثلاث معان، المعنى الأول أو خمس معان. المعنى الأول كل كتاب، المسند هو كل كتاب جمع مرويات أو جمع مروي جمع فيه أو جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة، ده اسمه مسند. يبقى طريقة العلماء في تصنيف الكتب وفي جمع الكتب اختلفت من واحد إلى الثاني، فممن منهم من اختار أن يجمع مرويات كل صحابي على حد، فيجمع لك مثلا مرويات أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أو يجمع لك مرويات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خلاص كده يجمع مرويات عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حد، فيجمع كل مرويات الصديق ثم يرتبها على حسب الرواة عن الصديق رضي الله عنه. فإذا أنت إذا فتحت هذا الكتاب بهذه الطريقة تستطيع أن تحصل على كل ما ينسب أو كل مرويات أو كل حديث الصديق رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو كل مرويات عثمان عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل مرويات عمر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ده اسمه كتاب مسند. من أمثال هذه الكتب مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مسند الإمام أحمد بن حنبل، وكذلك وللعلم فله يعني طبعات مشهورة، الطبعة الآن التي يعني تقتنى هي طبعة الرسالة، وتقع في 50 و2 أو تقع في 52 مجلد، وكذلك مسند الدارمي رحمه الله تعالى، ومسند أبي يعلى الموصلي، وغيرها من الكتب. هذا تسمى يقول مسند أحمد، مسند الدارمي، مسند أبي يعلى الموصلي، وهكذا. فإذا هذا المسند أو المعرف الكلمة دي معناها أنه كتاب يجمع مرويات كل صحابي على حد. عند أيضا المسند بمعنى الحديث المرفوع المتصل سندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى حديث مرفوع يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومتصل، متصل من حيث الإسناد، فهذا يسمى إيه؟ مسند. وكذلك يقال مسند للسند نفسه، بمعنى يكون مصدر ميمي، مصدرا ميميا بمعنى سند، فيقول مسند بمعنى السند. ومن العلماء من يسمي الحديث المرفوع مسندا هذا المعنى الرابع، وإن لم يكن متصلا، لا يشترط أن يكون متصلا، لكن ما دام مرفوع يقولون هذا مسند. ومنهم من يسمي المتصل وإن لم يكن مرفوعا يسميه أيضا مسندا. هذه من باب فقط ذكر الاصطلاحات، ذكر اصطلاحات العلماء، وكما اتفقنا لا يقال من راجح في هذا، المهم أنه لا مشحة في الاصطلاح. المصطلح 11 الذي نعرفه المسند بالكسر، بكسر النون، اسم فاعل بمعنى الراوي الذي يسند الحديث، وهو من يروي الحديث بسنده، يروي الحديث بسنده، سواء أكان عنده علم بالحديث وفقه به أو هو مجرد راوية وفقط. يبقى إذن المسند الذي هو الراوي الذي يسند الحديث، لو تأخذ الحديث عن طريق، وهو من يروي الحديث بسنده. يعني احنا مثلا الآن لما ذكرنا حديث البخاري، البخاري يروي لنا هذا الحديث بسنده. ما معنى سنده؟ يذكره عن طريق شيخه، عن طريق شيخ شيخه، عن طريق شيخ شيخ شيخه، إلى وإلى أن ترقى وترتفع حتى تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. اسمه إيه؟ اسمه رواية الحديث بالسند. فالبخاري يروي لنا الحديث بسنده. أنا إذا أحببت الآن أن أروي لك هذا الحديث بسندي، فينبغي أن أذكر شيوخي في هذا الحديث إلى أن أصل إلى البخاري ثم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أنا كده إيه؟ ذكرت الحديث مسندا بسندي. أما إذا قلت قال البخاري رحمه الله تعالى وذكرت سند البخاري، فلا يقال أني أسندت الحديث حينئذ، لأن معروف أن الوسيط بيني، أي بين البخاري وبيني، مسافة طويلة. خلاص؟ يبقى إذن الذي يروي الحديث بسنده عن شيخه، عن شيخ شيخه، ده اسمه مسند. اسمه إيه؟ مسند بكسر، سواء كان عنده علم بالحديث الذي يرويه كفقيه وعالم وكذا، كالبخاري ومسلم وأبو داود، كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وغير هؤلاء السلة الكرام، وكذلك الشافعي له مسند أيضا، والأئمة الأعلام الكبار فقهاء والمحدثون، هؤلاء كانوا على دراية وعلم بما يدرون. فتجد العالم منهم يروي الحديث بسنده ويفسره ويتكلم على المعاني والألفاظ ويذكر ما فيه من الأحكام وشراح كتب السنة وغير ذلك، هؤلاء مسندون لكن وعندهم علم بالحديث. هناك صنف آخر مجرد راوي، راوي وفقط. الرواة عددهم كثر، يعني كثيرون جدا، منهم الأئمة الذين يعرفون معاني ما يروون، ومنهم الذي هو مجرد راو فقط سمع جملة من الأحاديث فنقلها بنصها إلى من دونه، إلى من هو أقل منه فقط، لكن لم يتكلم على مثلا فقه الحديث ولا على الدراية بالحديث ولا على ألفاظ الحديث ولا على غريب الحديث، وهذه الأمور التي نتعرض لها. يبقى على كل، ما دام روى الحديث بسنده فهو مسند. من المعاني التي أو المصطلحات التي نتعرض لها أيضا، المحدث. من هو المحدث؟ المحدث هو الذي يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، ويطلع على أحوال المرويات وأحوال الرواة، ويفاضل بينها وينظر في أمرها، ويتكلم على أساندها، بمعنى أنه يتكلم على أحوال الرواة، فهذا ضابط وهذا لم يضبط الحديث، وهذا حصل عنده شذوذ وهكذا، هذا يسمى محدث. يبقى المحدث الذي يشتغل بعلم الحديث، الذي يشتغل بعلم الحديث من حيث الرواية، بمعنى علم الحديث الخاص بالرواية كما عرفه ابن الأكفاني في كتابه إرشاد القاصد، قال علم الحديث الخاص بالرواية هو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظه. يبقى الذي يهتم بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته وأوصافه، ويتكلم على حال هذه الرواية وضبط هذه الرواية، هل هذه الرواية معناه وتحرير ألفاظه، يحرر الألفاظ، هل هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أم أن المعنى مخالف والمعنى كذا، فيحرر اللفظة التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى كأنه بيتكلم على المتن لكن بالمعنى الأوسع. فإذا تعارض حديثان في الظاهر فكيف يجمع بين هذه الألفاظ، وما معنى هذه الألفاظ إذا اجتمعت، وما معناها إذا افترقت، وهكذا، هذا يسمى. عليكم ورحمة الله. قلنا يبقى إذن المحدث، المحدث هو الذي، المحدث هو الذي يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية. تكلمنا عن الذي المعنى الرواية، معنى الدراية هو علم يعرف به حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروط الرواة وأصناف المرويات وغير ذلك وما يتعلق بهذه الأشياء. يبقى هذا معنى المحدث مع اطلاعه على كثير من المرويات وأحوال المرويات وأحوال الرواة، من كون الراوي ضابط، ثقة، مدلس، كذاب، وضاع، إلى غير هذه الأشياء التي سنتعرض لها. خلاص. كذلك من المصطلحات التي نتعرض لها مصطلح الحافظ. ما معنى الحافظ؟ كما يظهر من اللفظة الحافظ من الحفظ، فقال كثير من أهل العلم إن المحدث والحافظ بمعنى واحد، لهما معناهما واحد. وقالوا منهم من أهل العلم أيضا من قال إن الحافظ درجة أرفع من المحدث، فلو أضفنا كل الذي ذكرناه للمحدث إلى الحافظ فيكون الحافظ أرفع من جهة أنه ما يعرفه في كل طبقة من طبقات السند أعلى من غير وأكثر من المحدث، فكانه يحفظ أكثر، وقيل يعني غير ذلك من المعاني. ويكون مطلع كذلك على علل الأحاديث وفقه الأحاديث والأحاديث الناسخة والمنسوخة وغير ذلك، هذا يكون حافظا، فهذا يحفظ في كل يعني في كل فن يحفظ جملة من الأحاديث ومطلع على علل الأحاديث التي سيأتي الكلام عليها، ما معنى العلل أصلا وما أنواع العلل وأقسامها، وكذلك عنده فقه للأحاديث من شراح الأحاديث ومعرفة المعاني والألفاظ وما يؤخذ من الحديث من الأحكام وغير ذلك من الأمور. وكذلك إذا نظر في الأحاديث فيعرف الناسخ من المنسوخ، وسيأتي أيضا الكلام على الناسخ والمنسوخ، الحديث الذي جاء أولا والحديث الذي جاء بعد ذلك فنسخ الحكم، يعني رفع هذا الحكم ثم جاء بحكم آخر من باب التدرج في التشريع أو التدريج التدرج في التشريع الذي سيأتي الكلام عليه. من المصطلحات أيضا الحاكم كما قال جماعة من أهل العلم، والحقيقة أن الحاكم قالوا هو من أحاط علما بجميع الأحاديث، وهذا لا يتصور في الحقيقة، فليس هناك أحد أحاط بجميع الأحاديث، هذا غير موجود، إنما الحاكم يلقب به بعض المحدثين، يعني لقب يلقب به بعض المحدثين. أما أن يقال أن الحاكم هو من أحاط علما بجميع الأحاديث فهذا لا يتصور أصلا، حتى يعني قالوا حتى لا يفوته منها إلا اليسير، هذا على بعض رأي أهل العلم. أما الحقيقة الصحيح أن الحاكم لقب، وأشهر من لقب بالحاكم الإمام أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين، فهذا استدرك على البخاري ومسلم جملة من الأحاديث، يعني أصاب في بعضها ولم يصب في البعض الآخر، فجاء على شرط البخاري ومسلم كما فهمه، وقال تركتما أحاديث هي على شرطيكما على شرطكما ولم تضعه لم يضع كل واحد منكما الأحاديث التي على شرطه في صحيح. وسيأتي الكلام أيضا على شرط البخاري ومسلم، وهل جمع كل ما كان على شرط على يعني جمع كل واحد منهما ما كان على شرطه، أو أنه اقتصر على جملة من الأحاديث، وهذا الأخير هو الصواب طبعا، أن قد ترك البخاري جملة من الأحاديث هي على شرط، لكن من باب الاختصار وحتى يسهل حمل الكتاب وجمعه إلى أن يعني يأتي الكلام في هذا، فجمع جملة من الأحاديث هي على شرط، وفاته أشياء وهو ترك أشياء. فأشهر من لقب بالحاكم هو الإمام أبو عبد الله الحاكم، وعندنا كذلك شيخ أبي عبد الله الحاكم وهو أبو أحمد الحاكم، لكنه ليس من الشهرة كتلميذ هو أبو عبد الله الحاكم. وكذلك من المصطلحات أيضا أمير المؤمنين في الحديث، يقال فلان أمير المؤمنين في الحديث، قالوا أمير المؤمنين في الحديث هو الذي يحفظ ألف ألف حديث، أي واحد يحفظ ألف ألف حديث هذا يقال أمير المؤمنين في الحديث، طبعا مع علم بالرواية والدراية التي ذكرناه. ومن أمثال هؤلاء اللي هو الذي لقب بأمير المؤمنين كشعب بن الحجاج رحمه الله تعالى، والثوري سفيان الثوري والبخاري وغير هؤلاء الكرام خلاص. يبقى إذن هذه بعض المصطلحات وبعض الأمور التي كمدخل لعلم الحديث تعرضنا إليها ووقفنا عليها، يعني وإن كانت الوقفة بإيجاز إلا أنها يعني كمقدمة لا بأس بها. ونتكلم إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم عن تقسيمات الخبر وأنواع الخبر والكلام على الحديث، وندخل في صلب الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. لو حد من الإخوة الحضور عنده سؤال يتفضل به سريعا إن شاء الله عز وجل. سأبقى معكم مدة دقائق ثم أستأذنكم وأعتذر إليكم. معنى لا مشحة في الاصطلاح بمعنى أنه يعني ليس في المسألة إشكال، بمعنى أنني لو اصطلحت مثلا أن أقول الحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والخبر ما جاء على غيره، لا يقول أحد إنك مخطئ، كان ينبغي أن تأخذ بالأعم أن الخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وعن غيره، لا إشكال. المهم أن أحدد ما اصطلحت عليه، يعني لا يقال لي إذا أخذت بهذه الاصطلاحات لا يقول لي أحد إنك أخطأ، إن الخبر بمعنى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن غير. أنا إذا اعتبرت أن الحديث ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام والخبر ما جاء عن غير الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقال لي إنك مخطئ أخطأت. وكذلك لو أخذت بأن الخبر بمعنى الحديث، فما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أسميه خبر، وما جاء عن غير الرسول عليه الصلاة والسلام أسميه خبر، أيضا لا يقال لي أخطأ. وهكذا إذا لا مشحة في الاصطلاح بمعنى أن لا يعترض بعضنا على بعض إذا كانت المسألة اصطلاحا تمشي خلاص. فهم قالوا هذه بمعنى كذا أو بمعنى كذا أو بمعنى كذا، أي واحدة من الثلاث بمعنى واحد لا إشكال، لا مشحة في الاصطلاح. إنما الترجيحات في الأحكام طبعا، يعني أنا لو حبيت أرجح أي واحد من هذه التي يأخذه، هل الخبر بمعنى المصطلح ولا يخالف، هل الخبر بمعنى الحديث أو يخالف، هذا من باب الترجيح، إن أنا أختار واحدة منه، هذه في باب الأحكام. يعني إذا قلت ما الدليل على هذا، ما الدليل أن الخبر يكون ما جاء عن الرسول أو عن غير الرسول عليه الصلاة والسلام، لا دليل على هذا، إذن لا مشح أن أختار ما بدا لي. لكن المهم أن أبين كما يبدأ العلماء في بداية الكتب فيقول أنا قد اخترت كذا وكذا وكذا، وهذا يعني عندي كذا وكذا وكذا، هذا لا إشكال أبدا خلاص. لو قرأت لكم خبرا أثرا عن صحابي، طيب ماشي. روى ابن أبي حاتم بسنده في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه، روى ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قال ابن عباس هو الرجل يكون مع المرأة في البيت، أو تكون ومعه جماعة، فينظر إليها، فإذا نظروا إليه، أي نظر إليه من حوله، غض بصره وتلبس طبعا بلباس التقوى وكذا، فإذا غفلوا عنه نظر إليه. فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين، وسماها الله عز وجل خائنة من باب الخيانة. فهذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنه، لم يروه ولم يرفع هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قال ابن عباس هو الرجل يكون في البيت معه رجال، وتكون المرأة في البيت أو تمر في البيت فينظر إليها، فإذا نظر إليه من حوله كيف تنظر إلى المرأة وكذا غض بصره، فإذا غفلوا عنه نظر إليها، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: وود والله، أي هذا الناظر، وود والله لو غفلوا عنه فنظر إليها واطلع عليها وزنى بها والعياذ بالله. هذا أثر عن صحابي، فعندنا أثر كثيرة يعني حقيقة. وأيضا مما يؤثر الذي ذكرته عن جابر رضي الله عنه، فقد قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا أثر عن جابر رضي الله عنه أيضا. فكل ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل هذا يسمى أثر. يقول: كيف صح، كيف لي أن أعرف أنه صح عنه فعلا؟ كيف تعرف هذا الذي سنتعرف عليه من خلال هذه الدروس؟ يعني أنت من خلال هذه الدروس أنت الذي ستحكم، وطبعا سأكلفكم في أثناء الشرح بأبحاث. الذي يعمل معي لابد أن يكون يعني إيه صلب ويتعب قليلا حتى يفهم. فأنا كيف تعرف أن هذا صح أو لم يصح؟ ده شغلنا، ده اللي احنا بقى نتعرض ليه ونفهمه ونتعلمه. كيف نعرف هل صح هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو صح هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هي القواعد والضوابط التي سأجريها على كل خبر وكل حديث أسمعه؟ وما هي الكتب التي تعنى بالأحاديث الصحيح، وما الكتب التي تعنى بذكر الأحاديث الضعيف؟ وكل كتاب سنتعرض لجملة من الكتب نقول طريقتها، وبعض الكتب المحققة وبعض المحققين يعني ممن يلتزم الدقة في العمل، وهكذا إن شاء الله عز وجل. كل هذا داب شغلنا في هذه المادة وفي هذا العلم النفيس الفريد. يقول: خبر لم أعرف صحته عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه في الاستودع، اذكر لنا الخبر إذا كان عندك أو شيء، اكتب الخبر ونستعين الله عز وجل. وبارك فيكم يا شيخنا الكريم شيخ أبو أنس، حياكم الله، بارك الله فيكم يا شيخ. طبعا هذا كلام منتهي، علماء الحديث حكام على بقية العلماء. علماء الحديث حقا، أولا علم الحديث، حتى لو لم تكن تريد أن تتعلم علم الحديث، علم الحديث علم يرقيك ويجعل يربي فيك الملكة، فتعرف لمن تسمع وماذا تسمع، ولمن تقرأ وماذا تقرأ. حقيقة هذا علم لا يستغني عنه أحد. الذي يريد أن ينضبط في حياته وينضبط في دنياه فليتعلم علم الحديث. فعلم الحديث أو علماء الحديث حكام على بقية العلماء. النهاردة لما يأتيني عالم يتكلم في الفقه ويبني الأحكام على، طبعا الأحكام قرآن وسنة، أما القرآن فثابت بالتواتر، وأما السنة من الأدلة النقلية فهي السنة التي سنتكلم فيه. فكم من حكم فقهي بني على حديث ضعيف أصل، فيقال ثبت عرشك ثم انقش. يعني الأول قبل ما تستخرج الأحكام وتتكلم في الأحكام وتفصل وتفرع وتخرج، وأيضا عندنا من باب أنه الاصطلاحات والفرق بين اصطلاحات العلماء، أن عندنا في الفقه تخريج وفي الحديث تخريج، وكلاهما مختلف تماما. خلاص، فأنا التخريج في علم الحديث الذي سنتعرض له مثلا أننا أذكر أطراف هذا الحديث ومن أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب. التخريج بقى في علم الفقه إن أنا أخرج على كلام الإمام كأنه من لوازم كلام الإمام، فيقول من باب من وخرجوا على هذه المسألة مسألة كذا وكذا وكذا وكذا، هذا تخريج غير هذا تمام. فهذا أيضا كلمة التخريج عند الفقهاء غير التخريج عند المحدثين. فأنا لما يأتي هذا الفقيه يتكلم ويصدر الأحكام ويبني أحكامه، فيأتي عالم الحديث فيقول كلامك خطأ، لماذا؟ الأصل الذي بنيت عليه ضعيف، أنت تكلمت على حديث وبنيت الكلام على حديث كذا وكذا وهذا الحديث لم يصح، فيه فلان مثلا مدلس وهذا مما دلسه بدليل كذا وكذا وكذا، أو هذا الحديث فيه علة معينة، هذا الحديث بقى مريض، ما العلة دي بمعنى المرض، هذا الحديث فيه مرض معين، فيه علة معينة، فيكشفها له. يبقى إذا مين الحاكم على مين؟ علم الحديث حاكم على علم الفقه، كذلك المفسر حينما يأتي ويتكلم في تفسير آية ولا يستطيع أن يتكلم، وإحنا عندنا من ضمن التفسير بالأثار أن يفسر الآيات بالآيات التي معها في نفس السياق، وكذلك يفسر الآيات بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو إذا تكلم في تفسير آية وبناها على أحاديث عنده ومن هذه الكتب التي تعنى بهذه المسألة ككتاب تفسير ابن جرير الطبري وتفسير القرطبي وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير وغيرها من الكتب التفسير بالأثار، فهو يأتي فيبني الحكم ويبني تفسير الآية على الحديث. فإذا كان الحديث لا يصح، فإذا لم يصح الحديث إذن ضاع عمله وسهره الليالي، ضاع كله بسبب أنه لم ينتبه لصحة الحديث أو ضعف الحديث. فيأتي عالم الحديث فيقول للمفسر أخطأ، كلامك كله خطأ وما بنيت كله ينبغي أن يهدم. لماذا؟ لأنه اعتمد على حديث ضعيف. كذلك في أجل العلوم وهو علم العقيدة، وعلم العقيدة أيضا مبني على الحديث، فيأتي عالم العقيدة يتكلم في العقيدة ويصوب ويخطئ ويبدع وكذا، ثم يأتي المحدث فيقول له أخطأ، أنت بنيت كلامك على الحديث الفلاني وهذا لم يصح، وعلى الحديث الفلاني والفلاني وهذا لم يصح. إذا من الحاكم على العلماء حقا؟ المحدث. ما هو القرآن عندنا، ما هو الأصل عندنا أو الأصلان العظيمان القرآن والسنة، خلاص. فالقرآن ثابت بالتواتر، بمعنى أنه لا يستطيع أحد أن يقول لا دي ما ثبتتش، إنما الكلام في تفسير الآية. إذا ثبات القرآن أو وصول القرآن إلينا وصل إلينا بالتواتر، يعني لا يتكلم أحد في أسانيد، إنما وصل جيلا عن جيل عن جيل عن جيل وهكذا إلى أن وصل إلينا من اللسان للسان. عشان كذا طالب العلم يقرأ على شيخه ويقرئه الشيخ كما أقرأه شيخه وهكذا، كما أقرأه شيخه وهكذا، إلى أن تصل بهذه السلسلة وانت طالع للعلو إلى أن تصل إلى الصحابة ثم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذا أقرأ جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا علمه رب العزة تبارك وتعالى، أعني جبريل وأقرأه. فأنت تقرأ القرآن كما جاء عن الله تبارك وتعالى. إذا القرآن الكلام فيه منتهي، بقي الحديث. فأنا حتى يصح الحديث أو كذا لا بد أن أنظر فيه من جهة الراوي والمروي، من جهة السند والمتن، فأقول هذا صح أو لم يصح. وبالتالي عالم الحديث أو علماء الحديث يعملون أولا، يشتغلون أولا، ثم ما يخرج عنهم مما صح يبدأ الفقيه والمحدث، يبدأ الفقيه والمفسر والذي يتكلم في العقيدة والذي يتكلم في السير والذي يتكلم في كل شيء يتكلم بعد عالم الحديث. فعلم الحديث حاكم على العلوم جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأعتذر عن مغادرة